بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وقد يكون المجاز من حيث العلاقة بالشكل، وقد يكون المجاز بالشكل، يعني المجاز يحتاج إلى وجود علاقة بين المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه، لا بد من علاقة بينهما، وهذه العلاقة إما أن يكون مشاركتهما في الشكل، مشابهتهما واشتراكهما في الشكل. نعم. فكالفرس لصورته المنقوشة، مثل إطلاق الفرس على صورة الفرس المنقوشة. إذا وجدنا صورة فرس على جدار مثلا، فنقول إنها فرس، مع أن تلك الصورة ليست بفرس حقيقة، لكن إنما هي فرس مجازا، أي هي مشابهة للفرس الحقيقي في صورتها، فالعلاقة بينهما المشابهة أي المشاركة، تشاركا في الصورة. نعم. أو صفة ظاهرة، أو يكون المجاز من حيث العلاقة، يكون المجاز بصفة ظاهرة، يعني تكون العلاقة بين المعنيين تشابههما وتشاركهما وفي صفة ظاهرة، كالأسد للرجل الشجاع، مثل إطلاق الأسد للرجل الشجاع. إذا قلنا رأيت أسدا يرمي، أو رأيت أسدا في الحمام، رأيت أسدا يقود الجيش، أو رأيت أسدا يحمل بندقية، فهنا إطلاق الأسد على الرجل الشجاع. لماذا؟ للعلاقة بينهما، والعلاقة بينهما اشتراكهما، تشابههما أي اشتراكهما، اشتراكهما في ماذا؟ لا في الصورة ولا في الشكل، بل في صفة ظاهرة، وهي صفة الشجاعة، كالعسد للرجل الشجاع. دون الرجل الأبخر، يعني لا يصح إطلاق الأسد على الرجل الأبخر، الرجل الذي فيه بخر ونتن في فمه، رائحة كريهة، لا يقال له إنه أسد، لأن هذه ليست صفة ظاهرة. لكن كيف جعل الشارع صفة الشجاعة ظاهرة، مع أن الشجاعة هي ملكة يصدر عنها الهجوم، أو هو نفس الهجوم، هذا هي الشجاعة أو الجراءة، جرأة، فهذا ليس بظاهر، أي ليس بظاهر مدرك بإحدى الحواس الخمس، بل هو أمر عقلي يدرك بالعقل، لأنها إما ملكة وإما الفعل. أما الملكة فهي كيفية نفسانية لا يمكن إدراكها إلا بالعقل، وكذلك الهجوم الذي ينشأ عن تلك، هذا أيضا أمر اعتباري، فهذا أيضا ليس بظاهر. فما المراد بصفة الظاهرة؟ فنقول المراد بصفة الظاهرة الصفة المشهورة، يعني الصفة المشهورة التي اشتهر المشبه به بها. فمثلا يعني الأسد له صفات شتى، من صفاتها الشجاعة، من صفاته الشجاعة، ومن صفاته البخر يعني نتن الفم، لكن اشتهار الأسد بماذا؟ بالشجاعة لا بالبخر. فإذا أطلق الأسد على شخص لبخره فهذا لا يكون صحيحا. لماذا؟ لأن الأسد لما لم يشتهر بالبخر، وإن كان متصفا بالبخر، لكن لما لم يكن مشهورا به لا ينتقل الذهن من الأسد إلى البخر، بل إنما ينتقل الأسد الذهن من الأسد إلى الرجل الشجاع. فيشير الشارح إلى أنه إذا أطلق لفظ على معنى استعارة من معنى آخر لا بد أن يكون لأجل صفة يشتهر الموضوع له بتلك الصفة. إذن المراد بصفة الظاهرة الصفة المشهورة، ليس المراد بظهورها أن يكون ظاهرا محسوسا تدرك بالحواس، فلا إشكال في تمثيل بالشجاعة أو صفة ظاهرة كالأسد الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر لظهور الشجاعة دون البخر في الأسد، أي لشهرة الأسد بالشجاعة ولم يشتهر بالبخر دون البخر في الأسد المفترس. فهذا المجاز له اسم خاص وهو الاستعارة. إذن الاستعارة مجاز تكون العلاقة فيه المشابهة، إذا كانت العلاقة بين الموضوع له وبين المستعمل فيه المشابهة، أي مشاركتهما إما في صورة أو صفة، فهذه هذا المجاز يقال له استعارة. فهناك مستعار، وهناك مستعار منه، وهناك مستعار له. فالمستعار هو اللفظ، والمستعار منه هو المشبه به، أي المعنى الموضوع له المعنى الحقيقي، والمستعار له هو المعنى المستعمل فيه، أي المعنى المجازي. فإن اللفظ بمنزلة اللباس بالنظر إلى المعنى، فإذا أطلقت لفظا على معنى غير معناه مما يشبه ذاك المعنى الأصلي، فكأنه ثوب استعير من شخص ثم ألبس شخصا آخر، فهذا المجاز له اسم خاص الاستعارة. نعم. أو باعتبار ما يكون في المستقبل، أو باعتبار أو يكون المجاز باعتبار ما يكون في المستقبل، يعني إطلاق اللفظ على معنى باعتبار ما يؤول إليه، باعتبار مآله، هذا يقال له مجاز الأول، يعني مجاز تكون العلاقة فيه هو الأول أي المآل. نعم. أو باعتبار ما يكون في المستقبل قطعا، نحو إنك ميت أو ظنا لاحتمالا، ثم لابد أن يكون مآله، أن يكون أوله إلى هذه الحالة إما يقينا وإما ظنا. أما إذا كان رجوعه وانقلابه إلى هذه الحالة مجرد احتمال فلا يجوز إطلاق اللفظ عليه مجازا. نعم. نحو إنك ميت، إطلاق الميت على الحي هذا مجاز. لماذا؟ لأنه وإن لم يكن ميتا الآن لكن مآله إلى الموت، ومعاله إلى الموت قطعا يقينا لا شك فيه، فيصح إطلاق الميت على الحي. لماذا؟ باعتبار ما يؤول إليه. أو ظنا قطعا أو ظنا كالخمر، مثل إطلاق الخمر للعصير. إطلاق الخمر على العصير، إطلاق الخمر على العصير، لأن مآل العصير إلى التخمر، وهو عائل إليه ظنا. نعم، يعني رجوعه إليه إلى التخمر هو غالب ليس بنادر. نعم، يعني شأنه ذلك. لاحتمالا، يعني لا يكفي أن يؤول ذاك المعنى إلى تلك الحالة بمجرد احتمال، كالحر للعبد، كالحر مثل إطلاق الحر للعبد، يعني أن نطلق لفظ الحر للعبد باعتبار أنه يؤول إليه، أي باعتبار أنه يؤول إلى الحرية مجرد احتمال، فهذا لا يصح. نعم، فمعناه أنه يشترط في إطلاق اللفظ على المعنى باعتبار المآل أن يؤول المعنى إليه إما يقينا وإما ظنا، يعني أن يكون رجوعه إليه قطعا أو ظنا. أما إذا كان يؤول إليه بمجرد الاحتمال لا يصح هذا الإطلاق، فلا يصح إطلاق الحر على العبد باعتبار أنه يحتمل أن يكون حرا، فلا يجوز. أما باعتبار ما كان عليه قبل العبد قبل كالعبد لمن اعتقى فتقدم في مسألة الاشتقاق. نعم، أما باعتبار ما كان عليه، أما إطلاق اللفظ على معنى تجوزا باعتبار ما كان عليه قبل كالعبد لمن اعتقى، مثل إطلاق العبد على من اعتقى باعتبار أنه كان عبدا. نعم، ومثل إطلاق القاضي على من كان قاضيا ثم عزل، ومثل إطلاق اليتيم على صغير على كبير لا أب له باعتبار أنه كان يتيما، لأن اليتيم هو صغير لا أب له، والآن هو قد صار كبيرا، فهذا مجاز باعتبار ما كان عليه. هذا ولم يذكره المصنف، لماذا؟ لأنه قد تقدم ذكره في مسألة الاشتقاق. نعم، وهذا أيضا يعني من علاقات المجاز اعتبار ما كان. وبالضد كالمفازة للبرية المهلكة، وبالضد، وكذلك يعني يكون المجاز باعتبار علاقة الضدية، يعني علاقة التضاد، يعني أحيانا يكون العلاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي التضاد، كالمفازة، مثل إطلاق المفازة للبرية المهلكة. نعم، برية صحراء تهلك، يهلك من يسلك فيها، فهذه يطلق عليها المفازة، مفازة معناه موضع الفوز، هي ليست موضع فوز بل هي موضع خسران وخيبة، فمع ذلك يطلق عليها مفازة. لماذا؟ لعلاقة صلاد. نعم، ومنه قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، لأن التبشير هو الإخبار بما يسر، بما يظهر أثر السرور على البشرة، هذا هو التبشير. والإخبار بوجود العذاب الأليم ليس مما يسر بل هو مما يحزن ويسوء. فأطلق عليه التبشير لعلاقة تضاد، ومثل إطلاق الأسد على الجبان. يعني إذا أردنا أن نأتي بملحة أو أردنا أن نتحكم بشخص نقول رأيت اليوم أسدا، أي جبانا. ما العلاقة بين الجبان الذي رأيته وبين الحيوان المفترس؟ علاقة التضاد. نعم. فالموجود فيه في الحقيقة هو الجبن لأجل التمليح الملحة أو لأجل التحكم. نحن نزلنا ما فيه من الجبن منزلة الشجاعة ثم شبهناه بالحيوان المفترس، فالعلاقة يكون علاقة تضاد. وبالضد كالمفازة للبرية المهلكة، ومثل السليم على اللذيذ. نعم، لذيذ ليس بسليم بل هو يعني قريب من الهلاك، لكن لعلاقة تضاد يقال له. كذلك قافلة يقال لطائفة يعني يذهبون للسفر قالوا له قافلة، قافلة من القفول وهو الرجوع، وهم ليسوا راجعين عايبين بل هم ذاهبون، فالعلاقة علاقة تضاد. والمجاورة، وأحيانا يكون المجاز بالمجاورة يعني من حيث العلاقة، يعني يكون العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة المجاورة. كالراوية لظرف الماء المعروف تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو بغل أو حمار. كالراوية، مثل إطلاق الراوية على ظرف الماء المعروف، على ظرف الماء ليس على أي ظرف بل يعني المعروف، يعني سقاء مزادة. إطلاق الراوية على المزادة، على السقاء، على الإناء الجلدي المتخذ لخزن الماء. إطلاق الراوية عليه تسمية له باسم ما يحمله، تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو بغل أو حمار. فالراوية، لفظ الراوية في الحقيقة موضوع لماذا؟ للحيوان الذي يحمله، لأنه من الري، وهذا الحيوان هو الذي يكون سببا للري، هو الذي يعني يروينا. فالراوية في الحقيقة موضوع لذاك الحيوان، لكن لما كان هذا الإناء على ظهرها ومجاورا لها أطلق على الإناء راوية مجازا لعلاقة المجاورة. نعم. ومثل إطلاق الغائط على ما يخرج من جوف الإنسان، مع أن الغائط موضوع للمكان المنخفض، لكن هذا الخارج مجاور له عادة، لأن العادة يعني وضعه هناك في الغائط في المكان المنخفض. والزيادة نحو ليس كمثله شيء. والزيادة وكذلك المجاز أيضا من حيث العلاقة، أحيانا تكون بالزيادة، تكون العلاقة زيادة، نحو ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثله شيء. أليس المعنى ليس شيء من الأشياء مثل مثله؟ ليس شيء من الأشياء مثل مثله. فالآية تدل على ماذا؟ على نفي مثل المثل عن الله، والمقصود هو نفي المثل، ولا يمكن أن يكون المراد هو المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأنه إذا قيل ليس لمثل الله مثل، هذا يوهم أنه يوهم وجود المثل لله، لأن نفي المثل نفي مثل المثل يوهم إثبات المثل، والمقصود هو نفي المثل. نعم، فهذا مجاز. لماذا صار مجازا؟ لزيادة الكاف، بحيث لو لم توجد هذه الكاف وقيل ليس مثله شيء ما كان مجازا، إنما صار مجازا لزيادة الكاف. لو لم توجد الكاف يدل على المراد حقيقة ليس مثله شيء، فالعلاقة هنا ما هو؟ زيادة. نعم، ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة، فالكاف زائدة، كاف هنا زائدة. المراد بالزائدة في كلام الله سبحانه وتعالى، وكذا في كلام الفصحاء البلغاء، إذا قيل الزائدة ليس المعنى يعني ليس المراد أنه لفظ ليس له أي فائدة، بل المراد هو أنه لا يتوقف عليه أداء أصل المعنى، يعني الأصل المعنى لا يتغير ولو حذف هذا اللفظ، هذا هو المقصود، وإلا يعني لا يمكن أن يوجد في كلام الله، بل في كلام البلغاء لفظ لا ليس له أي فائدة. وكذلك الكاف هذه إذا قلنا إنها زائدة معناه ولو قلنا ليس مثله شيء يعني لا يختل أصل المعنى، لكن زيادة الكاف لا بد أن يوجد له فائدة عظيمة، وهي يعني التوكيد، لأن بزيادة الكاف صار المعنى ليس مثله، ليس مثله، كأنه كرر مرتين، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. كذلك مثلا إذا قلنا الباء زائدة في قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، فمعناه أن أداء أصل المعنى لا يتوقف عليه، وأنه إذا حذف لا يختل أصل المعنى. لو قيل أليس الله أحكم الحاكمين لا يختل أصل المعنى، لكن لهذه الباء فائدة، أي فائدة؟ وهي ما هو؟ التوكيد. لذلك بعض العلماء يتورعون عن إطلاق هذه الكلمة ويقولون عن الزائدة وصلة، وصلة، فيقولون يعني هذه وصلة، أي وصلة ووسيلة إلى فائدة عظيمة، لا يطلقون لفظ زائدة. ومن أطلق منهم كما هو المشهور فهم يقصدون هذا، ماذا؟ أنه لا يتوقف عليه أداء وصل المعنى ولا يختل أصل المعنى بحذفه، لا يريدون أنه فضول، ولا يمكن وجود الفضول في كلام الله ولا في كلام البلغاء. نعم، وهي بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثل وهو محال، فالكاف هنا زائدة. وإلا أي وإن لم نقل إن الكاف زائدة لا يصح. لماذا؟ لأنها بمعنى مثل، فيوهم الكلام وجود مثل لله تعالى، ووجود المثل لله تعالى محال، والقصد بهذا الكلام نفيه، والمقصود بهذا الكلام نفي المثل. نعم، لكن يعني هذا القول وهو أن الكاف في هذه الآية زائدة، هذا قول بعض المفسرين، ومن المفسرين من يقول هذه ليست زائدة، ومن يقول إنها ليست بزائدة، عندهم طريقان، بعضهم يقول ليست بزائدة فاللفظ يدل على نفي مثل المثل، ونفي مثل المثل كناية عن نفي المثل، لأن الله سبحانه وتعالى موجود، فلا يمكن اندفاع مثل المثل إلا باندفاع المثل. لماذا؟ لأنه إذا وجد له مثل فيعني يكون الله سبحانه وتعالى مثل مثله، فيكون لمثل الله مثل، فلا يمكن لا يتصور اندفاع مثل المثل عن الله إلا باندفاع المثل عن الله، فيكون هذا كناية، والكناية أبلغ من الحقيقة، لأن الكناية دعوى مع البينة. مثلا إذا أردنا أن نحكم على زيد بالطول فقلنا زيد طويل، هذه حقيقة ليس فيها إلا دعوى، لكن إذا قلنا زيد طويل النجاد هذه كناية، فيه دعوى مع البينة، كأنه قال زيد طويل والدليل عليه طول نجاده. ولا يمكن أن يكون نجاده طويلا إلا إذا كان طويلا، فهذه كناية. بعضهم قال هكذا، وبعضهم قال لا، بل هو يدل على معنى آخر، وهو ماذا؟ ليس مثل مثله شيء، أي ليس شيء من الأشياء يقرب من مماثلته فضلا عن مماثلته. ليس، لم يقل ليس شيء من الأشياء مثله، بل قال ليس شيء من الأشياء مثل مثله، أي ليس شيء من الأشياء قريبا من مماثلته فضلا عن أن يكون مماثلا. فإذا قلنا بأحد هذين القولين فالكاف لا تكون زائدة. نعم. والنقصان أحيانا يكون المجاز بعلاقة النقصان، يعني نقص وحذف من الكلام بعض الألفاظ فصار بسبب ذلك مجازا، نحو واسأل القرية أي أهلها، واسأل القرية أي واسأل أهل القرية. فنقول القرية أريد بها البيوت المجتمعة، كما أنها موضوعة لذلك المعنى البيوت المجتمعة، لكن هناك حذف كلمة واسأل القرية أي واسأل أهل القرية أي أهلها. نعم. كذلك قوله تعالى واشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل. نعم. أي أهلها، فقد تجوز أي توسع بزيادة كلمة أو نقصها، وإن لم يصدق على ذلك حد المجاز السابق. نعم. ثم مجاز الزيادة أو مجاز الحذف، هل هو مجاز حقيقة أو إنما يطلق عليه المجاز على سبيل التجوز؟ اختلفوا في ذلك، فبعضهم يقول لا، ليس هذا مجازا، هذا الزيادة بالنقص ليس مجازا، ينطبق عليه التعريف السابق. التعريف السابق هو ماذا؟ أنه لفظ واستعمل في معنى وضع بالوضع الثاني، فلا ينطبق عليهما هذا التعريف. فمثلا يعني ليس هناك في ليس كمثله شيء، ليس في هذه الآية كلمة استعملت في غير معناه، بل جميع كلماته مستعملة في المعنى الموضوع له، فلا ينطبق عليه المجاز، لكن يقال عليه مجاز على سبيل التجوز، وهو ماذا؟ أن هناك كلمة تغير إعرابها بسبب الزيادة، فكان الأصل ليس مثله شيء، فمثل كلمة مثل كان إعرابه النصب على أنه خبر ليس، بسبب زيادة الكاف تغير إعرابه من النصب إلى الجر، فأطلق عليه المجاز تشبيها بالمجاز المجاز حقيقة، لأن المجاز حقيقة قد تغير معناه من معنى إلى معنى آخر، وهذا قد تغير إعرابه من إعراب إلى إعراب آخر، ففي كل واحد منهما يعني تجاوز الكلمة من شيء إلى شيء آخر من هذه الناحية طلق عليه، وإلا ليس فيه في الآية كلمة استعملت في غير معناها. فهذا مجاز، يعني مما يطلق عليه المجاز مجازا ليس هو مجازا حقيقة. فكلام الشارع هذا يعني كأنه تورك واعتراض على المصنف، كأنه يقول لا ينبغي ذكر هاتين العلاقتين، يعني الزيادة والنقص في هذا المبحث، لأنه مجاز بمعنى آخر. نعم. ثم فقد تجوز أي توسع بزيادة كلمة أو نقصها، وإن لم يصدق على ذلك حد المجاز السابق، حد المجاز السابق، الحد السابق الذي ذكر سابقا للمجاز لا يصدق عليه، وقيل يصدق عليه. هذا يعني أنه لا يصدق عليه المجاز، حد المجاز، هذا قوله بعض العلماء، وهو قول بعض البيانيين. وقول بعضهم ماذا؟ أنه مجاز حقيقة، وأن تعريف المجاز يصدق عليه. نعم. حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل. نعم. حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، ليس كمثله شيء، مع زيادة الكاف المعنى الموضوع له ما هو؟ نفي مثل المثل، والمراد ما هو؟ نفي المثل، فهو صادق عليه. نعم. فهذا ناظر إلى ماذا؟ إلى مجموع الكلام، والأول ناظر إلى كل كلمة. فإذا نظرنا إلى كل كلمة فليس هناك كلمة مخصوصة أطلق في في في غير معناها، بل هناك كلمة تغير إعرابها من إعراب إلى إعراب آخر. وإذا نظرنا إلى مجموع الكلام قد تغير يعني المقصود منه، فأريد به معنى آخر سوى المعنى الذي وضع له، لأن مع زيادة الكاف إذا قيل ليس كمثله شيء هو موضوع لنفي مثل المثل، ومستعمل في نفي المثل. فالتعريف السابق للمجاز شامل منطبق عليه، حيث استعمل في مثل المثل في نفي المثل. وسؤال القرية وكذلك استعمل سؤال القرية في سؤال أهلها. نعم. ما هذا في الأهل؟ إذا قيل واسأل القرية، فهذا اللفظ مجموع هذا اللفظ موضوع لماذا؟ لسؤال القرية، لسؤال البيوت، وهو مستعمل في سؤال أهلها. نعم. وليس ذلك من المجاز في الإسناد، ليس ذلك من المجاز في الإسناد، فينبغي أن يكون داخلا في مجاز الإفراد. ليس ذلك مجازا في الإسناد، يعني المجاز في الإسناد كما يأتي هو إسناد الفعل أو ما فيه معنى الفعل إلى غير ما هو له، هذا هو، هذا لا يوجد فيه. إذن هذا ينبغي أن يدخل في مجاز في المجاز في الإفراد. وقد قلنا المجاز المراد بالمجاز في المفرد ليس ما كان اللفظ فيه مفردا فقط، بل كل مجاز ليس مجاز إسناد فهو مجاز في الإفراد. لذلك إذا أطلقنا مركبا لفظا مركبا في غير ما وضع له، مثل أن نقول لمن يتردد في فعل شيء ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، هو داخل في مجاز الإفراد، مع أن اللفظ هناك مركب، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فليتبوأ مقعده من النار هذا أمر وضع لطلب التبوؤ والمقصود منه الإخبار بأنه يتبوأ وبلا شك وأن تبوؤه كأنه واجب عليه. نعم. فهنا هذا إنشاء أطلق في الخبر. كذلك أحيانا يطلق الخبر ويراد به الإنشاء، فكما في قوله تعالى ربي إني وضعتها أنثى، ربي إني وضعتها أنثى هذا خبر، والخبر موضوع للإخبار بمضمونه، والمقصود هنا ليس الإخبار لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، بل المقصود هو إنشاء التحسر، فهذا كله داخل في ماذا؟ في مجاز الإفراد، لأن المراد بالمجاز في الإفراد مجاز لم يكن في الإسناد، سواء كان اللفظ المستعمل مفردا أو مركبا، إذن هذا داخل في مجاز الإفراد. والسبب للمسبب، وكذلك أحيانا يكون المجاز باعتبار العلاقة إطلاق السبب على المسبب، نحو للأمير يد أي قدرة، يقال للأمير يد أي قدرة فهي مسببة عن اليد، فهي أي القدرة مسببة عن اليد بحصولها بها، لأن القدرة يكون باليد، فاليد سبب والقدرة مسبب، اليد سبب وقدرة مسببة. نعم. ولقائل أن يقول العلاقة بينهما هي علاقة العلاقة المحلية، لأن اليد محل للقدرة، القدرة موضعة في اليد، فاليد محل للقدرة. وللأمير يد أي قدرة فهي مسببة عن اليد بحصولها بها. كذلك إذا قلنا رعينا الغيث، رعينا الغيث أي رعينا النبات الذي سببها سببه الغيث أي المطر. نعم. لا نرعى البهائم لا تأكل المطر، بل تأكل النبات الذي سببه المطر، فالمراد بالغيث هنا النبات، والعلاقة بينهما أن الغيث سبب والنبات مسبب. كذلك يعني إذا قتل قتيل فرضي أولياؤه بالدية، فنقول هم أكلوا الدم، أي أكلوا الدية التي سببها الدم والقتل. نعم. وهذا كان عارا عند العرب. نعم. وهم ما كانوا يرضون إلا بالقصاص. ثم والكل للبعض، وكذلك أحيانا يكون مجاز باعتبار العلاقة إطلاق الكل على البعض، نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني الإصبع لا يدخل في الأذن، بل إنما تدخل فيه الأنملة، فالمراد أنامل، ففيه إطلاق الكل على البعض. والمتعلق للمتعلق، وكذلك أحيانا يكون العلاقة أن اللفظ يدل موضوع للمتعلق فأريد به المتعلق، يعني مثل إطلاق المصدر على اسم الفاعل، أو إطلاق المصدر على على اسم المفعول، فهنا متعلق على المتعلق، لأن المصدر متعلق، وكل من اسمي الفاعل والمفعول فمتعلق. والمتعلق بكسر اللام للمتعلق بفتحها نحو هذا خلق الله، هذا خلق الله أي مخلوقه، هذا خلق، خلق بمعنى المخلوق، كذلك لفظ بمعنى ملفوظ، هذا لفظ أي هذا ملفوظ، كذلك نعم، لأن لفظ معناه يعني رمى من فمه، أكلت التمرة ولفظت النواة، نعم يعني رميته من فمي، رميتها من فمي، فيعني الصوت، الصوت المشتمل على الحروف فهو ليس بلفظ بل هو ملفوظ، شيء مرمي يرمى من الفم، نعم. فإذا قيل عنه إنه لفظ ففيه إطلاق المتعلق على المتعلق، إطلاق المصدر على على اسم المفعول. ومثل أن نقول يعني زيد عدل، أي زيد عادل، من قوله تعالى هدى للمتقين، يعني هاد للمتقين، كذلك يعني من يكثر الزيارة، فنقول من يكثر الزيارة يقال إنه زور، نعم. ومتعلق نحو هذا خلق الله مخلوقه رجل عدل أي عادل. وبالعكوس نعم، وكذلك تكون أحيانا تكون العلاقات بين المجاز في المجاز عكس هذه الأمور، أي المسبب للسبب، إطلاق المسبب على السبب كالموت للمرض الشديد، يعني ما المرض الشديد يقال عنه إنه موت، نعم. ومثل إطلاق الموت على الداهية على المصيبة، نعم، العلاقة بينهما العكس، وهو أنه أن الموت مسبب عن المرض، لأنه مسبب له عادة، والبعض للكل. ومثل إطلاق البعض على الكل نحو فلان يملك 1000 رأس من الغنم، يعني فلان يملك 1000 رأس، والمراد بالرأس يعني الغنم كله، الشاة كلها. ومثل إطلاق الرقبة على العبد، أعتق رقبة، ليس المراد أعتق عنق عبد بل أعتق عبدا، كذا. ومثل إطلاق الظهر على المركوب، لكن في هذا في شرط، وهو ماذا؟ أن يكون ذاك البعض الذي أطلق على الكل مما له مزيد أهمية بالنسبة إلى ذلك، ذلك الكل. فيعني إنما أطلق على المركوب ظهر، لماذا؟ لأنه لما كان مقصودا للركوب، ومحل الركوب هو الظهر، فأهم أجزائه هو الظهر، لذلك نقول للجاسوس عين، لأن تجسسه، لأن وظيفته تجسس، والتجسس يعني معتمد على العين. وإذا قيل عن العبارة للجاسوس، إذا قيل لسان فهذا خطأ، خطيب يقال عنه لسان، رأيت اليوم لسانا أي خطيبة، لأن أهم أجزائه هو لسانه. فإطلاق البعض على الكل ينبغي أن يكون ذاك البعض مما له أهمية، مثل إطلاق الرأس على الحيوان، ومثل إطلاق الرقبة على العبد. بالنسبة إلى العبد الأهم هو الرقبة، لأن رقه، لأن العبودية كغل في رقبته، الشخص إذا كان رقيقا فكأنه غلت يده إلى رقبته لا يستطيع أن يعمل شيئا، فالرق كأنه غل في الرقبة، لذلك عبر عن العبد بالرقبة. نعم. والمتعلق للمتعلق بكسرها نحو بأيكم المفتون، بأيكم المفتون يعني بأيكم الجنون. المفتون هنا اسم مفعول أريد به المصدر أي الفتنة. كذلك يقال قم قائما أي قم قياما، فاسم الفاعل الذي هو متعلق أريد به المتعلق. نعم. وما بالفعل على ما بالقوة، وكذلك أحيانا يكون المجاز بإطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، كالمسكر للدن، كالمسكر للخمر في الدن، يعني إذا قلنا لخمر هي في الدن قلنا هي مسكر أو هذا مسكر، فيعني هناك إطلاق هو مسكر أي مسكر بالقوة وليس بمسكر بالفعل، إنما يكون مسكرا إذا تناوله متناول ووصل إلى جوفه، إذ ذاك يعمل يأخذ في عمل الإسكار، فإطلاق الإسكار عليها وهي في الدن فيكون ماذا؟ مجازا. إذن هناك إشكال، أليس هذا مجاز الأول؟ أليس هذا إطلاق اللفظ باعتبار ما يكون؟ أليس هذا مثل إطلاق العصير الخمر على العصير؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ مثل إنك ميت، مثل إن يعني إطلاق الخمر على العصير، أليس هذا؟ نعم. فهناك فرق بينهما دقيق، وهو أنه في مجاز الأول لا يحتاج إلى فعل فاعل، بل الشيء بنفسه يؤول يقينا أو ظنا إلى هذه الحالة، فالميت الحي يموت لا بفعله ولا بفعل أحد، بل بقضاء الله سبحانه وتعالى يكون كذلك. كذلك الخمر بنفسه يكون عصير بخمره يكون بنفسه يكون خمرا، وهنا الخمر في الدن لا يكون مسكرا إلا بفعل فاعل وهو الشارب، لا بد أن يشربها فيصل إلى جوفه. نعم. وقد يكون المجاز في الإسناد، أحيانا يكون المجاز في الإسناد كما يكون المجاز في الإفراد، يكون المجاز في الإسناد بأن يسند الشيء لغير من هو له لملابسة بينهما، نحو قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم. مجاز في الإسناد، مجاز في الإسناد وهو أن يسند الشيء لغير من هو له، أن يسند فعل أو ما فيه معنى الفعل، مثل ما فيه معنى الفعل مثل ماذا؟ مثل المصدر ومثل اسم الفاعل ومثل اسم المفعول، لغير من هو له، لغير من هو أي ذلك المسند له، أي إذا كان مبنيا للفاعل فإسناده إلى غير فاعله من غير الفاعل مثل المفعول ومثل المكان ومثل الزمان ومثل السبب مثل الآلة، هذا يكون مجازا في الإسناد. وإذا كان مبنيا للمفعول أي إذا كان مجهولا فإسناده إلى غير مفعوله من مصدر أو زمان أو مكان أو آلة أو غيرها يكون هذا مجازا في الإسناد. للملابسة بينهما. لماذا يسند إلى ذلك الغير للملابسة بينهما؟ للملابسة بين المسند وبين ذلك الغير، نحو قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم، ليست الآيات هي التي تزيد الإيمان، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يزيد الإيمان، لكن يزيد الإيمان بسبب الآيات. فالزيادة ليست للآيات بل لله سبحانه وتعالى، لكنها أسندت إلى الآيات للملابسة بين الزيادة والآيات، لأن الآيات لها أيضا دخل في الزيادة من حيث إنها سبب لها، كما أن الله سبحانه وتعالى لزيادة ملابسة مع الله سبحانه وتعالى باعتبار أنها له وأنها فعله، لكن يعني لها ملابسة بالآيات أيضا باعتبار أن الآيات سبب للزيادة. فهذا مجاز في الإسناد، لأن الفعل مبني للفاعل ولم يسند إلى الفاعل، بل أسند إلى ماذا؟ إلى سبب الفعل. وكذلك إذا أسند إلى زمان الفعل، مثل أن نقول صام نهار زيد، أو قام ليل زيد، أو إذا أسند إلى سببه، مثل قوله تعالى: يذبح أبناءهم، يعني فرعون يذبح أبناءه، وليس هو يذبح، بل يعني جنوده هم الذين يذبحون، لكن لما كان بسببه وعمره أسند إليه. نعم. وسندت الزيادة وهي فعل الله تعالى إلى الآيات، وسندت الزيادة وهي الزيادة في الحقيقة فعل الله سبحانه وتعالى، مع ذلك هي وسندت إلى الآيات لكون الآيات المطلوبة سببا لها عادة، لكون الآيات المطلوبة سببا لزيادة عادة، ففيه إسناد الفعل إلى غير من هو له، إسناد الفعل مبني للفاعل وأسند إلى سببه، خلافا لقوم في نفيهم المجاز في الإسناد. فالجمهور يثبتون المجاز كما أنهم يثبتون المجاز في الإفراد، كذلك هم يثبتون المجاز في الإسناد، ويقولون: ليس في مثل هذه الآية مجاز في الإفراد، بل كل لفظ من ألفاظه مستعمل فيما وضع له، لكن المجاز فيه في الإسناد، لأنه أسند الفعل الذي حقه أن يسند إلى فاعله أسند إلى غير الفاعل، فالمجاز فيه في الإسناد، وهذا نوع آخر للمجاز، وهذا يقال له مجاز عقلي، لأن هذا المجاز يدرك بالعقل، وذاك يقال له مجاز لغوي، لأنه يدرك باللغة، لأنه يدرك أن هذا اللفظ باللغة، تدرك أن هذا اللفظ موضوع لمعنى آخر، وإنما أطلق في هذا المعنى لما بينهما من العلاقة. وهنا لا، بالعقل يدرك أن زيادة لله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يزيد الإيمان، وإنما الآيات إنما هي سبب في الزيادة، وهذا يقال له مجاز عقلي، وذاك يقال له مجاز لغوي. فهناك مجاز في الإسناد كما أنه مجاز في الإفراد، خلافا لقوم في نفيهم المجاز في الإسناد. خلافا لقوم، يعني قوم من العلماء نفوا المجاز في الإسناد، وردوا كل مثال يورد للمجاز في الإسناد، ردوه إلى مجاز إلى المجاز في الإفراد، إلى المجاز اللغوي. فبعضهم يعني يجعل المجاز في المسند، وبعضهم يجعله في المسند إليه، فهكذا ينفون يتخلصون من المجاز في الإسناد. خلافا لقوم في نفيهم المجاز في الإسناد، فمنهم من يجعل المجاز فيما يذكر منه في المسند، ومنهم من يجعله في المسند إليه، فمنهم فمن النفاث فممن ينفون المجاز في الإسناد من يجعل المجاز فيما يذكر منه، من يجعل المجاز فيما يذكر منه أي من المجاز في الإسناد، أي من أمثلة المجاز في الإسناد، يعني ما يذكر من أمثلة المجاز في الإسناد يجعل المجاز فيه في المسند. نعم. فيقول في هذه الآية مثلا، يعني ليس هناك مجاز في الإسناد بل المجاز في المسند، فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، معناه إذا تليت عليهم آياته تسببت الآيات في زيادة الإيمان، يجعلون هكذا تسببت، ليس المراد أن الآيات زادت بل آيات صارت سببا للزيادة، فزادتهم إيمانا بمعنى تسببت في زيادة الإيمان، والتسبب في زيادة الإيمان ثابت للآيات. نعم. فيكون المجاز في المسند، ومنهم من يقول لا، المجاز في المسند إليه، زادتهم إيمانا، زادت الآيات، يعني المراد بالآيات ليس الآيات بل المراد الله سبحانه وتعالى، ففيه بشاعة، وهو ماذا؟ إطلاق الآيات على الله سبحانه وتعالى، آيات الله أطلق على الله، مع أن الله سبحانه وتعالى، أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، لا يصح إطلاق اسم على الله سبحانه وتعالى إلا بالتوقيف، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون يعني يجوز إطلاق الاسم على الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا الاسم يدل على مدح ومعنى مناسب لله سبحانه وتعالى، ولا حاجة إلى أن يعني نسمعه، أو لا حاجة إلى أن يثبت بالكتاب أو بسنة صحيحة، لا حاجة إلى ذلك. ومن يقول إن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، ومن يقول إنها ليست بتوقيفية، كلهم يطلقون مثل هذه العبارة، فيقولون شفى الطبيب المريض، أنبت الربيع البقل، زادت الآيات الإيمان، فيقولون هكذا. فعلى مذهبهم أطلق الطبيب على الله، والربيع على الله، آيات الله على الله، يعني وهم يقولون المراد بهذه كلها الله سبحانه وتعالى، مع أن يعني مثل هذه العبارات شائعة ضائعة بين جميع الناس، حتى بين من يقول إن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، فلا ينبغي أن يكون المراد بالآيات يعني الله سبحانه وتعالى، بل المراد بالآيات الآيات، لكن المجاز في الإسناد ليست الزيادة للآيات بل الزيادة لله سبحانه وتعالى، لكن لما كانت الزيادة سببا لآيات سببا لزيادة أسندت الزيادة إليها. نعم. فمنهم من يجعل المجاز فيما يذكر منه في المسند، ومنهم من يجعل المجاز في المسند إليه، فمعنى زادتهم على الأول أي على الأول أي على جعل المجاز في المسند، معنى زادتهم ازدادوا بها، زادتهم إيمانا، معناه ازدادوا بالآيات إيمانا، وعلى الثاني ويكون المعنى على الثاني أي على كون المجاز في المسند إليه زادهم الله تعالى إطلاقا، إذا تليت عليهم آياته زادهم الله إيمانا، إطلاقا للآيات عليه تعالى، إطلاقا للآيات عليه تعالى، لإسناد فعله إليها. وقد يكون المجاز في الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني، مثاله في الأفعال: ونادى أصحاب الجنة أي ينادي، واتبعوا ما تطل شياطين أي تلته. وقد يكون المجاز في الأفعال والحروف، يعني كما يوجد المجاز في الأسماء يوجد المجاز في الأفعال. نعم. وكذلك يوجد المجاز في الحروف وفاقا لابن عبد السلام النقشواني، مثاله في الأفعال: مثال المجاز في الأفعال ونادى صحاب الجنة. نادى صحاب الجنة هذا يعني فعل ماضي، والفعل الماضي موضوع للإخبار عن أمر قد مضى، وهنا نداء صحاب الجنة أمر سيأتي، لكن عبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه. هذا الأمر الذي سيقع لا شك في وقوعه، كما أن الأمر الذي قد ثم وقوعه لا شك في وقوعه، فعبر عن المستقبل بالماضي. فنادى هذا فعل، هذا الفعل مجاز، مجاز باعتبار زمانه لا مجاز باعتبار حدثه، بل حدثه مستعمل في الموضوع له، لكن زمانه لا، زمانه الموضوع له هو الماضي وقد استعمل في المستقبل. نعم. ونادى أصحاب الجنة أي ينادي، واتبعوا ما تطل شياطين، وكذلك قال: واتبعوا ما تطل شياطين، يعني تلاوة الشياطين لكتب السحر على الناس وترويجهم إياها بينهم، هذا أمر قد مضى، لكن عبر عنه بالمستقبل بالمضارع الذي يدل على الحال حكاية للحال، تقديرا لذاك الأمر الذي قد مضى في الزمان الماضي قدر كأنه يقع الآن. نعم. فتتلو هذا مضارع وضع للدلالة على الحال، يعني مضارع يصلح للحال والمستقبل، وقد استعمل في ماذا؟ في الماضي. لماذا؟ حكاية للحال. وهذا شأن البلغاء، أن أمرا قد مضى إذا كان مما يؤثر في قلوبهم لبشاعته أو لهوله أو لظرافته، وإذا كان يؤثر في قلوبهم بحيث لا يزول عن قلوبهم، هم يعني يعبرون عنه وهو ماض، يعبرون عنه بالمضارع الذي يدل على الحال كأنهم يحكونه، فصار المعنى ما تتلو شياطين، يعني الشياطين كأنها تتلو إلى الآن. فتلاوة الشيطان على كتب السحرة على الناس لما كان أمرا يعني فظيعا بشعا، ويعني من رآها لا تزول عن خاطره، عبر عنه بماذا؟ بالمضارع وهو ماضي. فهذا مجاز في الفعل أي تلته، وفي الحروف وكذلك مثال المجاز في الحروف: فهل ترى لهم من باقية، هل ترى لهم من باقية، هل هذا حرف استفهام وضع لسؤال، وهو هنا مستعمل في ماذا؟ في النفي، يعني هذا استفهام إنكاري. فهل ترى لهم من باقية معناه ما ترى لهم من باقية، ومعنى الإمام الرازي الحرف مطلقا أي قال: لا يكون فيه مجاز إفراد لا بالذات ولا بالتبع، لأنه لا يفيد إلا بضمه لا غيره، فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة أو إلى ما لا ينبغي ضمه إليه فمجاز تركيب. ثم فيقول الحرف لا يوجد فيه المجاز، المجاز لا يوجد فيه في الحرف لا تبعا ولا ذاتا، لا بالتبع ولا بالذات، لا يكون فيه مجاز إفراد لا بالذات ولا بالتبع، لأنه لا يفيد إلا بضمه إلى غيره، لأن الحرف ليس مثل الفعل والاسم، بل هو غير مستقل من المفهومية، لا يدل على معنى إلا إذا ضم إلى كلمة أخرى، أليس ذلك؟ نعم. هذا هو الفرق بين الحرف وبين كل من الاسم والفعل. الاسم والفعل كلاهما يدل على معنى في ذاته، أي بدون انضمام إلى كلمة أخرى. أما الحرف لا يدل على معناه إلا إذا ضم إلى غيره. فالحرف لا يدل على معنى إلا إذا ضم إلى غيره، فالحرف إذا ضم إلى ما ينبغي أن يضم إليه فليس هناك مجاز، وإذا ضم إلى ما لا ينبغي أن يضم إليه، إذا ضم الحرف إلى ما لا ينبغي أن يضم إليه بل حقه أن يضم إلى غيره، فهذا مجاز في الضم وهو مجاز في الإسناد. فالحرف لا يمكن أن يوجد فيه مجاز في الإفراد، لأن المجاز في الإفراد هو اللفظ الذي وضع في معنى آخر، هذا لا يمكن، لأن الحرف لا يدل على معنى في نفسه، بل لا يدل على معناه إلا إذا ضم إلى غيره، فإذا ضم إلى ما ينبغي أن يضم إليه فلا مجاز، وإن ضم إلى غير ما ينبغي أن يضم إليه فهناك مجاز، لكن هذا مجاز إسناد، فلا يمكن أن يوجد في الحرف مجاز أي إفراد لا بالذات ولا بالتبع. نعم. قال لا يكون فيه مجاز إفراد لا بالذات ولا بالتبع، لأنه لا يفيد إلا بضمه، لأن الحرف لا يفيد إلا بضمه إلى غيره، فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة أو إلى ما لا ينبغي ضمه إليه إذا ضم إلى ما لا ينبغي ضمه إليه فمجاز تركيب. نعم. قال النخشواني من أين أنه مجاز تركيب، يعني قال النخشواني ردا على الرازي، من أين للرازي أنه مجاز تركيب، يعني لا نسلم أنه مجاز تركيب، بل هو مجاز في الإفراد، وذلك الضم قرينة، والمجاز في الإفراد يعني إذا استعمل اللفظ في غير معناه لا بد من أن توجد هناك قرينة تدل على أنه مستعمل في غير معناه، فضمه إلى ما لا ينبغي أن يضم إليه فهو دليل على أن هذا الحرف مستعمل في غير معناه، فلا نسلم أن هذا مجاز تركيب، بل هو مجاز إفراد، والضم قرينة على ذاك المجاز، والضم قرينة على أنه لا يراد بهذا الحرف في هذا الكلام معناه الحقيقي، بل هو مستعمل في معنى آخر. نعم. هذا هو الحق، لأنه لا يمكن أن يوجد في الحرف مجاز إسناد. لماذا؟ لأن الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، فكيف يكون فيه مجاز إسناد؟ لأنه لا إسناد فيه. الحرف هل يكون مسندا إليه؟ هل يكون الحرف فاعلا أو نائبا عن الفاعل أو مبتدعا؟ لا. وهل يكون مسندا؟ هل يكون خبرا أو فعلا أو لا يكون؟ فلا يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه، فلا يمكن أن يكون فيه مجاز إسناد، لأن مجاز الإسناد كما قلنا إسناد الفعل أو ما فيه معناه إلى ما يعني ينبغي إلى ما إلى غير ما ينبغي أن يسند إليه. هذا هو فمجاز إفراد. فالذي يوجد في الحرف هو مجاز إفراد. فمتى يوجد فيه مجاز إفراد؟ إذا ضم إلى غير ما ينبغي أن يضم إليه. فإذا ضم إلى غير ما ينبغي أن يضم إليه فهذا الضم دليل على أن هذا الحرف لا يراد به معناه الحقيقي، بل يراد به معنى آخر يناسب هذا الذي ضم إليه. نعم. قال بل ذلك الضم قرينة مجاز إفراد نحو قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي عليها، ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني تصليب لا يكون داخل الجذع بل يكون فوق الجذع. ليس ذلك؟ إذن في الذي هو موضوع للظرفية هنا مجاز مستعمل في ماذا؟ في الاستعلاء، يعني في هنا بمعنى على. ولو صلب أنكم في جذوع النخل أي ولو صلب أنكم على جذوع النخل، فهذا مجاز إفراد في الحرف لأن في حرف وضع للظرفية واستعمل في ماذا؟ في الاستعلاء. نعم. لأن التصليب على الجذع لا داخل الجذع. نعم. لكن ما هي النقطة البلاغية في العدول عن كلمة على وإلى كلمة في هذه الآية؟ هو الدلالة على أن التصليب كان شديدا. نعم. حتى إن لشدة تصليب كأن المصلوب دخل إلى إلى إلى إلى داخل إلى جوف الجذع. نعم. يعني كأنه قال لأصلبنكم تصليبا شديدا يكون سببا لدخولكم في جذوع النخل. نعم. ومنع أيضا الفعل والمشتق إلا بالتبع. فعلى الرازي منع مجاز الإفراد في الحرف مطلقا، وكذلك منع مجاز الإفراد في الفعل والمشتق إلا تبعا لمصدرهما. ومنع أيضا الفعل والمشتق كاسم الفاعل، فقال لا يكون فيهما مجاز إلا بالتبع للمصدر، لا تبعا للمصدر. فيكون في الفعل مجاز تبعا للمصدر. فمثلا نقول نطقت الحال بكذا، أو حال فلان ناطقة بكذا، بمعنى دلت. نعم. فما الذي حصل هنا؟ نحن شبهنا الدلالة، دلالة الدال شبهناه بنطق الناطق. الناطق إذا نطق، المتكلم إذا تكلم بكلام، فهذا التكلم يكون سببا لإيصال المعنى. فكذلك الدلالة أيضا سبب لإيصال المعنى. من هذه الناحية شبهت الدلالة على تكلم المتكلم، ثم بولغ في هذا التشبيه وجعل الدلالة من جنس التكلم، ثم استعير النطق الذي هو موضوع للتكلم واستعير للدلالة، فصار النطق بمعنى الدلالة، ثم اشتق منه نطقت بمعنى دلت، ناطقة بمعنى دالة. نعم. فهذا يعني مجاز في الفعل أو المشتق تبعا للمصدر. نعم. فالرازي يقول لا يمكن المجاز في الفعل ولا في المشتق إلا تبعا لمصدره. نعم. إلا بالتبع للمصدر أصلهما، فإن كان حقيقة فلا مجاز فيه. فإن كان حقيقة فإن كان فإن كان المصدر حقيقة فلا مجاز فيهما واعترض عليه بالتجوز بالفعل الماضي عن المستقبل والعكس كما تقدم. لكن اعترض عليه يعني بالتجوز في الفعل بالفعل الماضي عن المستقبل والعكس يعني وورد عليه اعتراض ما هو أننا لا نسلم أنه لا يجري في الفعل والمشتق تجوز إلا تبعا للمصدر بل كما أنه يجري فيهما التجوز تبعا للمصدر كذلك يجوز التجوز فيهما بدون تجوز في المصدر. مثال ذلك إطلاق الماضي بمعنى إطلاق الماضي على المستقبل وإطلاق المضارع على الماضي حكاية للحالة الماضية. فهناك لا مجاز في المصدر وإنما المجاز في الفعل فقط. من غير تجوز اعترض عليه بالتجوز بالفعل الماضي عن المستقبل والعكس كما تقدم. من غير تجوز في أصلهما وبأن الاسم المشتق يراد به الماضي والمستقبل مجازا كما تقدم. وأيضا الاسم المشتق اسم الفاعل مثلا يراد به الماضي ويراد به المستقبل مع أنه موضوع للحال فاستعماله للماضي أو للمستقبل هذا مجاز هو مجاز في المشتق بدون مجاز في المصدر. نعم كما تقدم غير تجوز في أصله. فمثلا يعني يقال لشخص قد انتهى من ضرب زيد يقال زيد فلان ضارب زيدا مع أن ضارب في الحقيقة موضوع لمن يباشر الضرب حال التكلم. ضارب يستعمل في من يباشر الضرب في الحال وكذلك يستعمل في من سيباشر الضرب في المستقبل وكذلك يستعمل في من يعني باشر الضرب فانتهى منه. لكن استعماله في من انتهى من الضرب أو في من سيضرب هذان مجازان لأن اسم الفاعل موضوع لمن هو مباشر في حال التكلم. فهذا مجاز في المشتق بدون تجوز في المصدر فلا نسلم أنه لا يجري المجاز في الفعل والمشتق إلا تبعا لمصدرهما بل أحيانا تبعا لمصدرهما وأحيانا تبعا أصالة. وكأن الإمام فيما قاله نظر إلى الحدث مجردا عن الزمان هذا اعتذار من الشارح عن الإمام الرازي. يقول الرازي يعني لا نظن بالرازي أن مثل هذا يغفل عليه بل لعل مقصوده ماذا أنه لا يجري في الفعل والمشتق مجاز في حدثه إلا تبعا للمصدر. أما بالنظر إلى زمانه التجوز في الزمان هذا يجري بدون جريانه في المصدر. نعم فكل هذه الأمثلة التجوز فيه في الزمان أليس ذلك؟ نادى صحاب الجنة هذا تجوز في الزمان لا تجوز في الحدث. وكذلك تتلو الشياطين تلت الشياطين تتلو الشياطين هذا في الزمان. كذلك قوله تعالى إن الدين لواقع يعني بمعنى لواقع فيما بعد هذا بالنظر إلى الزمان. فقصده ماذا أن التجوز في الفعل والمشتق إذا كان تجوزا في حدثهما فيكون تبعا للمصدر أما إذا كان تجوز في زمانهما فهذا لا يتوقف على التجوز في المصدر بل يجري فيهما أصالة. نعم. ولا يكون المجاز في الإعلام لأنها إن كانت مرتجلة أي إن كانت مرتجلة أي لم يسبق لها استعمال في غير العلمية كصعاد أو منقولة لغير مناسبة كفضل فواضح أو لمناسبة كمن سمى ولده بمبارك لما ظنه فيه من البركة فكذلك لصحة الإطلاق عند زوالها. نعم. لا يكون المجاز في الإعلام يعني العلم لا يكون مجازا. إطلاق العلم على مسماه لا يمكن أن يكون مجازا لأن العلم ثلاث أقسام: قسم مرتجل أي وضع علما من أول أمره، وقسم يعني منقول لكن منقول بدون ملاحظة علاقة مثل جعفر. جعفر هو في الأصل موضوع للجدول ثم جعل علما للرجل لا لعلاقة بينهما، لا تشبيها له بالجدول ولا شيء. نعم. ومثل فضل، لأن فضل يعني وإن كان في الأصل مصدر فضل بمعنى زاد ففضل زيادة، لكن يطلق على شخص لا باعتبار أنه زائد أنه ذا فضل وفضائل، لا، أو يكون يعني بملاحظة ما وصف مثل أن يقال يسمى شخص حارث مراعاة وتفاؤلا بأنه يعيش ويكبر حتى يكون حارثا زارعا يحرث الأرض، ومثل إطلاق العباس على تسمية شخص بعباس باعتبار أنه يكبر حتى يكون شجاعا يعبس في وجوه أعدائه لشدة شجاعته. نعم. فهذا يعني منقول، هذا أيضا لا يكون مجازا. لماذا؟ لأنه وإن سمي مع ملاحظة هذه العلاقة لكن يطلق عليه هذا الاسم ومع زوال هذا الوصف. نعم. فمثلا شخص سمى ولده حارثا تفاؤلا بأنه يحرث، يطلق عليه حارث ولو لم يكن حارثا وفي طفولته، ولو كبير ولم يكن حارثا بل يعني كان مزابلا لحرفة أخرى لا يقال له حارث. كذلك من سمى ولده عباسا تفاؤلا بأنه يكون عباسا شجاعا يعبس فيه ثم صار جبانا شديد الجبن لا يقال له عباس. نعم. إذن هل نقول يعني العلم مجاز؟ لا، العلم لا يكون مجاز. وهناك مقامان: المقام الأول إطلاق العلم على مسماه هل يكون مجازا أو لا، هذا هو الكلام هنا. وأما إطلاق العلم مجازا في معنى آخر هذا ليس كلامنا فيه، لهذا يعني شائع ذايع. فمثلا حاتم هو موضوع لذاك الرجل السخي من طي، فنحن إذا وجدنا اليوم شخصا يشبهه في السخاء والجود نقول رأيت اليوم حاتما، فليس هذا مجازا؟ نعم، هذا مجاز، ليس كلامنا في هذا. ليس كلامنا يعني أن العلم هل يطلق في شخص آخر يشبهه أو يشابهه في أخص أوصافه مجازا هذا لا ينكر. بل يعني كلامنا إطلاق العلم على ما على مسماه هل يكون مجازا أو لا؟ وإلا حاتم يطلق على الجواد مجازا، كذلك صحبان يطلق على كل فصيح مجازا، كذلك باقل يطلق على كل عيي مجازا، لأن باقل كان مشهورا بهذا، هو كان مشهورا بالعي، اشترى ظبيا بأحد عشر فكان يذهب ممسكا بحبل هذا الظبي، فقيل له بكم اشتريته؟ فترك الحبل وفتح يديه وأخرج لسانه فذهب الظبي، فضرب به المثل في العي. ولا يكون المجاز في الإعلام لأنها إن كانت مرتجلة أي لم يسبق لها استعمال في غير العلمية كسعاد، نعم، مثل سعاد علم مرتجل، وودد، نعم، أو منقولة أو كانت منقولة لغير مناسبة كفضل، نعم، فواضح واضح أنه ليس بمجاز، أو لمناسبة كمن سمى ولده بمبارك لما ظنه فيه من البركة، نعم، كمن سمى ولده بمبارك لتفاؤلا ورجاء فيه لما يرجو فيه من البركة، فكذلك لا يكون مجازا لصحة الإطلاق عند زوالها خلافا للغزالي في متلمح الصفة، نعم، خلافا للغزالي، يعني غزالي يخالفنا في بعض الأعلام التي هي يعني يتلمح منها ويعني يفهم منها الصفة، مثل مبارك ومثل صالح ومثل العباس ومثل الحارث، نعم، يقول إنه يكون إطلاقه على مسماه يكون مجازا لأنه موضوع لمبارك، مثلا موضوع لشخص اتصف بالبركة وأطلق على هذا الشخص بعينه مجازا، نعم، فنحن نقول هذا وإن كان فيه إطلاق اللفظ في غير ما وضع له أولا لكن لا نستطيع أن نقول إن هذا الإطلاق لملاحظة المناسبة، والدليل على ذلك أنه يطلق عليه ولو زالت المناسبة ولو زال هذا الوصف، فالتحقيق أنه لا يكون مجازا، لكن يمكن أن يقال إنه مجاز باعتبار أن فيه إطلاق اللفظ في غير ما وضع له أولا خلافا للغزالي في متلمح الصفة بفتح الميم الثانية كالحارث، فقال الغزالي إنه مجاز لأنه لا يراد منه الصفة وهو موضوع للصفة، والآن لا يراد منه الصفة بل يراد منه شخص معين، نعم، متصف بهذه الصفة، وقد كان قبل العلمية موضوعا لها، لأنه لا يراد منه الصفة وقد كان قبل العلمية موضوعا للصفة، وهذا خلاف في التسمية، وهذا الخلاف بيننا وبين الغزالي خلاف في التسمية، يعني هذا خلاف نزاع لفظي، وإلا فيه استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا هذا لا ينكر، لكن عدم التسمية أولى، لماذا؟ لعدم ملاحظة العلاقة. يقف صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد.